الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 75 من دروس تخريج الفروع على الأصول في عشاء يوم الاثنين 6 من شهر صفر لعام 1440. فرضي الله عن شيخنا وعن الحاضرين وعن السامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع. فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، وقصده طلاق بائن. وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه. وإن خلعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول. فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم 3. فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطتني 1000 فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. وإن قالت أخلعني عن 1000 أو ب1000 أو ولك 1000 ففعل بانت واستحقها، وطلقني 1 ب1000 فطلقها 3 استحقها، وعكسه بعكسه إلا في 1 بقيت. وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها وجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق، وإلا فلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذا هو باب الخلع، وفيه جملة من القواعد ومن الفروع التي تتخرج على هذه القواعد. الأولى وقد ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهي أن من صح تبرعه صح خلعه، أو أن تقول من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه. فكأنه بهذا اللفظ أو بهذا الصيغة تتركز على مسألة بذل العوض، من الذي يبذله؟ أما شرح وبيان هذه القاعدة فهو أن مبنى صحة بذل العوض هو على صحة التصرف. يعني كيف يصح بذل العوض؟ هو مبني على صحة التصرف، فمن صح تصرفه صح بذله للعوض. فيبقى السؤال: من هو الذي يصح تصرفه؟ كما هو معلوم هو البالغ العاقل صاحب الإرادة التامة. ماذا يخرج هذا؟ يخرج الصغير، ويخرج المجنون، ويخرج المكره والملجأ، فهذا لا يصح بذله للعوض لا يصح تصرفه عفوا فلا يصح بذله للعوض كسائر الحقوق التي يتصرف الناس فيها على وجه الاعتياد. وأيضا مما بينته هذه القاعدة أن من بذل العوض فلا يشترط أن يكون طرفا في العقد ولا أن يكون قريبا لمن هو طرف في العقد مثل الأب مثلا ومثل الأخ أو ولي النكاح عموما أن يكون وليا للنكاح. التعليل، ما هو تعليل صحة هذه القاعدة؟ هو قريبا أيضا مما ذكرناه في شرح هذه القاعدة. وأما ما يتعلق بصحته من الأجنبي عن عقد النكاح، فلأن حقيقة الخلع هو الفراق على عوض، وهذا هو الذي فارق أو خالف الطلاق المجرد. يعني ما هو الشيء الزائد حين تقارن بين الطلاق وبين الخلع؟ ما هو؟ هو العوض، فتركز على العوض وعلى إرادة الزوج في الطلاق في التنازع عن حقه في هذا الزواج بفراق زوجته مقابل هذا العوض وقد بذل. فلهذا يصح حتى من الأجنبي. وتعليل آخر أن المخالعة هي أقرب إلى معقولية المعنى من الطلاق. الطلاق كما تعلمون فيه شوب عقل المعنى وفيه شوب التعبد. عقل المعنى الذي هو فض عقد الطلاق والعلاقة الزوجية بين الطرفين، فهو مثل إنشاء العقود ومثل أيضا تقويض العقود العادية من الإيجارات والبيعات وغيرها. لكن فيه شوب عن الطلاق، فيه شوب التعبد. ما هو؟ نعم كيف؟ استئثار الزوج به. هو أكيد مثل عقود البيع، لا يفسخها إلا البائع وإلا المشتري. لا في شيء. نعم أحسنت. في يعني هذا واحد من المسائل، أن الطلاق ربط بأشياء لا يعقل لها معنى على التفصيل، بعضها يعني مثل عدم جواز الطلاق في حيض جامعها فيه ولا في نفاس، وهذا يسمى طلاق بدعة، ولا في طهر جامعها فيه. يعني كثير منها ربما يعرف فيه بعض الحكم لكنها ليست معللة، فهي تعبدية. وباقي سمة في الطلاق رابعة. نعم التسريح بمعروف. لا في شيء يشابه العبادات المحضة، يشابه الصلوات، يشابه الحج، يشابه الصيام. نعم أحسنت. كون الفرقة تقع ثلاثا، يعني المعنى المعقول هو في أنه يستبرئها بحيضة، لكن لماذا أتى بثلاث حيضات؟ مثل ما نقول أتى بسبع جمرات وأتى بأربع ركعات في الصلوات وثلاث ركعات وركعتان، فهي مقادير لا يعقل لها معنى على التفصيل. فمعنى لا يعقل لها معنى على التفصيل أنه قد يعقل لها معنى على العكس، عكس التفصيل ما هو؟ على الإجمال. صحيح، يعني العبادة مقصود منها تعبيد الله عز وجل والخشوع والتقوى والبعد عن الفواحش ومعاني إجمالية، لكنها ليست معاني تفصيلية. وهذه الحقيقة دائما يعبر عنها الشاطبي، لا يعقل لها معنى على التفصيل، لأن قد يتبادر من الملاحدة والزنادقة والعلمانيق والشريعة غير معقولة، يعني مجنونة. يعني لا، العبارة مقيدة، لا يعقل لها معنى على التفصيل، ففي أيضا عقل المعنى على الإجمال. بينما إذا أتيت، وهذا هو مقصود هذه المقارنة، إذا أتيت إلى الخلع اقترب من معقول المعنى أكثر. لماذا؟ لأن العدة فيه على الصحيح وإن كان فيه خلاف طبعا، لكن حيضة واحدة. أحسنت، رجع إلى المعنى المعقول أكثر، فكان فيه عقل المعنى ظاهرا، فهذا في سياق تعليل صحة القاعدة، بمعنى أن نقول هذا ليس تعبد، أن ما يخالع إلا المرأة، بل يخالع أبوها ويخالع أخوها وتخالع أمها ويخالع جارها وقريبها، وأي إنسان رأى أنها قد ظلمت وتريد أن تفتدي فيفتدي عنها ويدفع العوض نيابة عنها. الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة: واحد، بطلان مخالعة الصغيرة، وهذا واضح لأن فيه عدم العقل. بطلان مخالعة المجنونة، وهي بمعنى عوارض الأهلية واحدة، هذا الفرع الثاني. الثالث، بطلان مخالعة المكرهة، وحتى الملجأة إذا كان إلجاء يحمل الإنسان على تصرف لا يريده على وجه الاعتياد، مثل الخوف على المال الكثير والخوف على أشياء معينة قد تجبر المرأة على القبول بالخلع حتى وإن كان قليلا. نعم. قصدك مع الصغيرة؟ نعم. قياسا على صحة تصرفه في الأثمان اليسيرة والتافهة، لأن أيضا لها حق في بقاء عقد النكاح، هو لا يريد أن يطلق إلا بعوض. نحن نمنع عقد الطلاق، عقد الخلع، نمنع إجراء لمصلحتها فتبقى على زوجيتها، يعني قد يكون حظها ومصلحتها في بقاء الزوجية، فمن الذي له حق أن يفعل هذا؟ الأقرب أنه إذا كان أبوها موجود، الصغيرة والمجنونة، أن له أن يخالع عنها، له أن يخالع عنها سواء بالقليل أو الكثير، لأنه في حكم الولي وهو أعرف بمصلحتها، ويجوز لولي الأمر أن للحاكم يجوز له أن ينظم هذا الأمر، فلا يسمح بالمخالعة إلا بإذن حاكم، لأن الآن إجراء الطلاق عندنا عند القضاة فربما نقول خلاص يكفي عند القاضي، وإن كان ترى الطلاق في الحقيقة هو من اختصاص كاتب العدل كمعنى موضوعي ولا لا، لأنه ليس الطلاق ليس إثباتا لشيء سابق، اللي يسميه العلماء شهادة إيش؟ نوعي الشهادة ما هي؟ شهادة أداء، والثانية تحمل. شهادة التحمل هي التي عند القاضي، لأنه في الشاهدين يشهدون على شيء وقع سابقا، فلا بد من التزكية والتحقق من الشهادة. بينما شهادة التحمل هذه عند الموثق أو عند كاتب. لماذا؟ لأنه ينشئ العقد الآن وينشئ الطلاق، كل ما في الأمر يحضر اثنين للشهادة على هذه الواقعة فقط. بينما شهادة الأداء هو يؤدي شهادة لشيء حدث سابقا، لا بد فيه من التحقق من أشياء معينة، ولا بد فيها من التزكية، تزكية الشهود، وهذه كلها من أعمال القضاة. لكن نظرا لأن موضوع الطلاق فيه حساسية خص من أعمال كاتب العدل ووضع من اختصاص القاضي، يمكن هو الشيء الوحيد تقريبا الذي يمارس فيه القاضي شهادة التحمل وليس شهادة الأداء، إلا في ما يتعلق بأحكام القاصرين وهي استثنائية، وأحكام الأوقاف وهي استثنائية أيضا. القاعدة التالية: حقيقة الخلع هو الفراق على عوض بأي لفظ كان، بأي لفظ كانت هذه الفرقة يعني، أو هذا الفراق بأي لفظ كان. حقيقة الخلع هو الفراق على عوض بأي لفظ كان. شرح هذه القاعدة أنه إذا وقع الطلاق على عوض أو وقع الخلع على عوض بلفظ الطلاق، كل واحد كلا الأمرين، فالعبرة بأن الفراق الذي وقع بين الزوجين وقع بالاتفاق على أن يكون هذا مقابل عوض وقد تم. هذا هو يعني معنى وشرح هذه القاعدة، وهذا هو قول أحمد رحمه الله، هي من مفردات المذهب الحقيقة، وهي رواية أيضا في المذهب، خلافا لقول الجمهور رحمة الله تعالى عليهم الذين قالوا أنه يعتبر طلاقا إذا تلفظ بالطلاق ولو كان بعوض، أو نواه طلاقا ولو بلفظ الخلع. فهنا هذا مخالف لظاهر القاعدة، أليس كذلك؟ يعني الجمهور لا يرون صحة هذه القاعدة، وأنا ذكرتها لأنها الأرجح، هي الرواية في مذهب أحمد، وهو التي اختارها ابن تيمية رحمه الله، والتي عليها كافة مشايخنا الكبار الأحياء منهم والأموات إلا من ندر، يعني ابن باز وابن عثيمين، وكذلك العمل عليه في المحاكم أو أكثر القضاة، على اعتبار أن حقيقة الخلع هو حصول الفرقة بين الزوجين على عوض بأي لفظ كان. أما التعليل فلأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يثرب على نعم قلنا في التعليل ما هو؟ أن العبرة بالحقائق أولا، وأن حقيقة المخالعة هي وجود العوض، وأيضا ما ذكرناه في القاعدة السابقة أن ألفاظ الطلاق يغلب عليها عقل المعنى، ولأن الكنايات معتبرة بالنية، وهذا يدل على أنه ليس توقيفيا، المدار على النية ثم على القول الكنائي، والمدار عند الكافة من أهل العلم على اللفظ الصريح في الطلاق مثل طلقتك وفسختك ونحوها من صريح الطلاق، حتى وإن لم يكن ثمة نية على قول الجماهير. وش يتصور هنا من الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة؟ إذا قلنا بأن الخلع هو فراق على عوض، يعني هي الحقيقة هي نص هذه الأحكام، نص القاعدة هي فروع لها، مثل أن نقول على سبيل المثال بأن، وهذا قد نص عليه في حديث طلاق أو مخالعة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وفيه بأن عدتها حيضة كما ثبت هذا في رواية ابن عباس، وحديث الربيع أيضا كلها جاءت في السنن الثلاثة، حديث الربيع في سنن النسائي فقط، والبقية عند الترمذي وعند أبي داود، وفيها أن العدة كانت حيضة واحدة، وصحها المحققون من أهل العلم، صحها ابن القيم وصحها جمع المحدثين القدامى والمتأخرين رحمة الله تعالى على الجميع. ولهذا نقول فيما قلنا، لو قال أيضا من الفروع، لو قال طلقتك على كذا، أو أنت برية إن دفعت إذا دفعت كذا، أو حيث دفعت كذا، ونحوها من الألفاظ، فهذا يكفي. طيب لو لم يتلفظ، هذا فرع، لو لم يتلفظ بهذا اللفظ لكنها قالت أعطيك هذا المبلغ وطلقني فطلق، خلع، نعم هو خلع، ما دام أنه قبل هذا المبلغ وسمعها وقبل ثم طلقها على نفس كلامها، وإن كان عليه العمل أن القاضي يستنطقه طلقتك أو خالعتك، بعض القضاة يتحرز يخرج من الخلاف يقول خالعتك على مبلغ قدره كذا وكذا ويجعلها في لفظه، وهذا أمر سهل يعني. قاعدة: للمرأة طلب الخلع لأي سبب تكرهه في الرجل. هذا احنا ذكرنا من سمات القواعد يا اخوان انها لا تكون حكما افراديا بحيث لا يتخرج عليه، لا يمكن يتخرج عليه الا فرع واحد، فاسباب الكراهية كثيرة، فلذلك احتجنا الى ان نقول بانها ضابط او انها اصل تتخرج عليه فروع متعددة. فبيان هذه القاعدة انه لا تمنع المرأة من طلب الخلع، ولا يشترط ايضا ان يكون لها سبب شرعي ديني تبني عليه، وربما يكون هناك أسباب في الشكل وأسباب في الرائحة وأسباب في عدم الاستمزاج، حتى وإن كانت رائحة زكية وكان جميلا أحيانا يكون الجمال ليس حتى الخلق. سبحان الله، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. يعني يقولون الناس، يعني بعضهم يعبر وهذا خطأ طبعا، يقول ما دخل مزاجي، ما يعني هناك الحقيقة أشياء كثيرة تجعل الجذب بين الزوجين. سبحان الله العظيم، تكون المعاني، تكون الزوجة قبيحة ويحبها، ويكون الزوج قبيح فتحبه، يكون الزوجة جميلة جدا فيكرهها وهي جميلة ولا شيء في سوء خلقها، لكن سبحان الله الاستمزاج، ويعني بعضهم يقول ثقل الدم وثقل الطينة وعدم الألفة وعدم الطرفة وعدم، ثم لا تزال تتراكم هذه الأشياء حتى تورث مللا، والملل يورث الكراهية. ولذلك الأخصائيون الاجتماعيون يحرصون على التجديد بين الزوجين، وأن يكون الزوج غير ممل، وأن تكون الزوجة غير مملة. فإذا تحققت هذه الكراهية لسبب البخل، لسبب الدين، لسبب الصورة، قبح الصورة، لسبب ثقل الظل كما قلنا، تحققت لا تستطيع أن تعيش معه ولا أن تؤدي الحقوق التي أوجب الله عز وجل عليها لهذا السبب، عاد فضلا أن يكون ذلك بسبب ترك الحقوق، ترك الحقوق الشرعية، ترك النفقة، ترك العشرة الزوجية، ترك الجماع، ترك إعطاء أهلها حقوقها أو العكس، هذا يسبب الكراهية والنفرة، والنفرة بين الزوجين. نعم. في السبب، نعم، سؤال جيد. يقول الشيخ: هل الطلاق يفارق الخلع في البواعث؟ ساعتنا جعلتها مسألة، الطلاق ليس بابنا الآن، لكن جعلتها مسألة في نهاية هذه القاعدة، سأعرض لها إن شاء الله بعد قليل. فإذا انتهينا من شرح القاعدة، وهي أنها لا تمنع المرأة من طلب الخلع، ولا يشترط أن يكون له سبب شرعي ديني كما يفهم البعض ويفهمونه من حديث أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم تلح رائحة الجنة، فيفهم الناس البأس وأن يكون لا يصلي أو أن يكون عنده مشاكل شرعية، هذا هو البأس. وأما الدنيا فعليها أن تتحملها، لا تتحملها، سواء بسبب ظاهر وسبب تستطيع أن تعبر عنه المرأة، أو كان بسبب خفي ما تستطيع أن تعبر عنه. وتقول بعض الزوجات حين طلبت الطلاق، يعني نحاول نصلح قبل إجراء الطلاق، فتقول: والله أتمنى أني أجد يعني على الرجل شيء واحد حتى أطلب الطلاق، لكني لا أجد، بس حتى أنا مثل ما يقولون يعني تريح خاطر نفسها أنها تركته لسبب، ما استطعت. التعليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب على زوجة ثابت بن قيس بن شماس حين طلبت الطلاق، وقد طلبت الطلاق لأسباب غير شرعية كما ثبت في جملة من الروايات والأحاديث رأيته كذا ورأيته كذا في خلقته وفي دمامته وفي أشياء كثيرة، وقالت أما إني لا يعني أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، أي كفر العشير، أي أنها لا تعطيه حقوقه الشرعية. هذا الحديث من مما استدل به على هذه القاعدة، ومنها أن الزواج مبني على المودة والرحمة. ولو سألتهم الآن وش أقوى الركنين، المودة ولا الرحمة؟ كلها مهمة، معلوم فيه زوج يحب زوجته حبا عظيما لكنه يجلدها، وزوج يبغضها جدا لكنه يعدل معها ويرحمها، فكمال وتمام الحياة الزوجية المودة والرحمة بلا ريب. أيهما أقوى؟ نعم الرحمة. في واحد عاطفي وواحد واقعي، عدم أيهم لا أدري. نعم المودة. نعم يعني هذا الأقرب، الله تعالى أعلم، أنها المودة. الرحمة لا تمنع حتى على الحيوان، كريه الرائحة كريه المنظر يعطف عليه الإنسان ويعطيه حقوقه، وتدوم بالرحمة، يعني شيء من الحياة الزوجية يدوم بالرحمة لا بالمودة كما هو معلوم. ولكن أيهما الذي يحقق مقاصد الزوجية أكثر؟ كل واحد منها مهم. الرحمة؟ لا لا، الحياة الزوجية علاقة يا أخي، العلاقة لابد فيها من مودة. الزوجة إذا كانت عندها مودة تبذل وتتفانى وتحرص وتسعى أكثر من أن تكون أن ترحم زوجها أو أن يرحمها أو أن يرحمها زوجه. يعني هذا مجرد ترى تعليل إضافي، ليس بالضرورة أن، لكن الأقرب والله أعلم أن الزواجات الناجحة التي وجدت فيها المودة أكثر مما وجدت فيها الرحمة، وهذا ظاهر بالتجربة أيضا. العيش على الرحمة فقط حياة باهتة ومملة وفيها منة، ولا لا؟ فيها منة يعني يرحم، فيها منة يعني، وأن ترحمني فقط لمعنى ضعفي سواء الزوج ولا الزوجة. بينما إذا وجد مودة بين الزوجين ففيه تكافؤ وفيه شيء وقع في القلب أصلا حتى بذلت لأجله، هو ود فبذل أكثر. بينما الرحمة عطاء فقط، هو في الغالب عطاء، عاطفة طيبة وجياشة وتتم بها الحياة الزوجية، لكن بلا ريب أن كمالها هو بالمودة والرحمة، وبها يعني يقوى أركان. طيب إذا قلنا بأن لها أن تطلب الطلاق لهذه المعاني البسيطة، هو الكره الذي ليس له سبب، كره ترى لاحظ هو سبب، لكن الكره نفسه ليس له سبب، بينما يظن الناس وتصبر المرأة على زوج كل تقول أنا أكرهه لكن من غير سبب، حتى وإن كرهتيه من غير سبب فلك طلب الطلاق ولا حرج عليك ولا عتب. لكن استدلوا كما تعلمون بحديث الذي جاء في السنن عند أبي داود وعند الترمذي وكذلك عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. لكن الحديث الأقرب أنه ضعيف، وهذا الذي عليه أهل التحقيق من في علم الحديث، وهناك أيضا من أهل التحقيق، لكن هذا الأقرب من رأى صحته، لكن الأقرب أنه ضعيف لا يحتج به هنا. وكذلك حديث الآخر، حديث المختلعات هن المنافقات، وهو في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن العلماء الذين صححوا هذين الحديثين، الغالب أن من صحح الحديث الأول صحح الثاني والعكس، لهم توجيه للحديث لا يتناقض كثيرا بقول القائلين بأن الخلع وكذلك الطلاق يجوز أن يقع من غير حتى من غير سبب للكراهية، وذلك أنهم يقولون بأن الكراهية هي سبب، أما سبب الكراهية فلو حتى لو كان بدون سبب وحتى لو كان بسبب دنيوي بحت، سبب دنيوي كما ذكرنا شيء من الأسباب التي تكره لأجلها الرجال النساء والنساء الرجال، لكن يقولون النهي إذا كرهت فلا ينطبق عليها الحديث فهو سبب، لكن على ماذا ينطبق النهي؟ على امرأة مكابرة عندها محبة وعندها مودة مثلا، لكنها وش بقي من الأخلاق؟ صليبة رأس، تبغى تمشي كلامها، ما تبغى يكسر كلامها، ما تبغى، فتأتي بأشياء لا سبب لها، لم تكرهه ولم تبغضه، لكن نزوة الشيطان وثورة إبليس تغلبت عليها وهدمت بيت الزوجية، وهذا يترتب عليه آثار في الغالب، إن كان في أولاد في التشتيت للأولاد وفي التضيع هذا في إثم، وإن كان ما في أولاد فتضعف حقوقها في الغالب، تضعف حقوقها في الزواج برجل يمكن أن يعفها، ربما تأخذ زوج معدد، تأخذ زوج كبير في السن، بينهم فوارق قد لا يتحقق منها الأدمة والألفة التي يحصل معها بإذن الله عز وجل ما يتعلق بالعفة وهي مقصد من مقاصد النكاح، ففيه التداخل يعني، حتى أنا وإن قلت بالحديث ضعيف أيضا أقول كراهية لازم لا يشترط أن يكون لها سبب، لكن لو كان مجرد طاعة لإبليس ولم تكره الرجل مستعدة أن تضحي بكل شيء كما يقولون العامة في وصف الرجل الرجل الغضوب والمرأة الغضوب، يقول لو تعسر يده ايش اقطعها، يعني ولو انها تحبه وترحمه وكل شيء، هذه نزوة الشيطانية لا دخل لها بقضية المودة والرحمة، وليس هناك حتى كراهية، وكثير من أولئك النساء وقد رأيناهم حين تختلع من زوجها وش يصير لها بعدين، تندم ندم هائل، تندم ندم عظيم وتكاد أن تموت من ليش؟ لأن فيه محبة وفيه رحمة، بينما الكارهة لسبب أو بدون سبب في الغالب أنها تفرح، وإذا طلق الزوج أو خالع تتلقى التهاني بطلاقها منه وتعتبره عيدا. هذه مسألة الشيخ ذكرناها مسألة لاحقة وملحقة بهذا وإن كانت ليست من تطبيقات القواعد، وهي طلب الطلاق دون سبب، الجمهور على الكراهة، وربما سيأتي إن شاء الله في باب الطلاق، لكن رأيت أنه مناسب أيضا أن يلحق هنا، الجمهور لا يرون التحريم، وإن كانوا أكثرهم يصحح الحديث الوارد في هذا، ولكنهم على الكراهة فقط. أما الحنابلة والظاهرية فيرون التحريم، يعني خلنا نقول دعنا نقول في المسألة المتفق عليها الذي هو طلب الطلاق مكابرة وعناد فقط ليس لترجيح، تحتاج إلى تأمل فأجهلها والله تعالى أعلم، لأن قول الجمهور الحقيقة له هيبته ويحتاج إلى تأمل أكثر في ثبوت التحريم أو ثبوت الكراهة كما قال الجمهور رحمة الله تعالى عليه. قاعدة: إذا افتدت المرأة نفسها بسبب ظلم زوجها فالعوض لها، يعني إذا كان الافتداء من كرهه هذا واضح، هي كرهت فافتدت، لا، الرجل ظلمها ثم خالعها، وعندنا طيب كيف عرفت أنه ظالم لها؟ كيف؟ طبعا كما معلوم، أما إنسان يتوب هذا يقع، تاب، تاب إلى الله عز وجل، قال أنا ظلمتها وسويت فيها كذا حتى افتدت، دفعها لهذا المال ليس لم يكن عدلا، فيجب عليه دينا، هذا مما يتخرج على هذه من الفروع، دينا أن يعيد المبلغ لها. وهذا بنص القرآن، وش اللي يدل عليه في كتاب الله عز وجل؟ نعم إيه؟ إلا يأتينا بفاحشة مبينة، يعني بالظلم لا يجوز، يعني ما لم يبقى بعد ذلك إذا كان من غير فاحشة مبينة إلا الظلم، فهذا لا يجوز. إذن ما بني على الحرام فهو حرام، ما بني على فعل الحرام وهو الظلم فهو أيضا فهو محرم. وكذلك قول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. طيب قضاء، قضاء بأحد أمرين، أما أن يعترف يجي عند القاضي يقول نعم أنا فعلت وفعلت وظلمت، وإما أن تقوم عليه البينة أنا فعلت كذا وكذا من أجل أن تطلب الطلاق حتى أخذ منها، فتشهد الزوجة عليه فتقيم عليه الدعوة وتستعيد هذا المبلغ منه. فكل هذه المسائل مما يتخرج هي في الشرح، لكن أيضا هي مما يتخرج على تلك القاعدة: واحد وجوب إرجاع العوض دينا، اثنين وجوب إرجاع العوض قضاء طبعا بعد الثبوت، أما إذا ما أثبتت أنه ظلمها ولا أثبتت أنه أقر بأقارير ولا شهد عليه بشيء فلا فائدة. طيب ما صحة الطلاق هنا أو المخالعة؟ أصل الطلاق على عوض أو أصل المخالعة نفسه ما حكمه؟ سؤال، لأن هذه مسألة إذا ليست لم تتخرج على القاعدة فجعلتها مسألة ملحقة. نعم فسخ، كيف فسخ؟ طيب فرضنا طلق على قول ابن تيمية، على الرواية في مذهب قول ابن تيمية هو فتوى مشايخنا، قال طلقتك على عوض ثم تبين أنه على ظلم وأنه عضلها بعد ظلمها في حقوقها الشرعية فافتدت نفسها لضعفها وعدم قدرتها على إثبات الظلم، يقول العلماء بأنه يكون طلقة رجعية، يعني إحنا الآن لما انسلبنا منه العوض عاد ليكون طلاق، فالطلاق صحيح لكنه يملك الرجعة بخلاف الفسخ من القاضي والمخالعة بين الزوجين لا يملك الزوج فيها، لا يملك الزوج فيها الرجعة. قاعدة: الخلع بينونة صغرى، شرحها ظاهر، وهذا حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه عن الجماهير، وحكاه ابن رشد إجماعا، يعني ابن البر قال هذا قول الجمهور وابن رشد قال إجماعا، وابن عبد البر أثبت طبعا في حكاية الأقوال، بل إن ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ذكر أن عمدته على كتاب الاستذكار لابن عبد البر في مذاهب علماء الأمصار، كل الذي حكاه يقول كل من كلام ابن عبد البر، يعني كان ريح نفسه في قضية العزو والنسبة. وأذكر فيه بعض في أقوال بعض التابعين بأنه إذا بذل العوض أعاد العوض ملك الرجعة، يعني قبل أن تخرج من عدتها، إذا جاء خلاص أنا خذ العوض وأريد أن أراجع له، لكن هذا ضعيف، بل هو من الأقوال الشاذة، وقول الجماهير والذي عليه العمل أنه لا يقبل منه، مثل تمام العقود، إذا تم العقد ونفذ ليس لك حق أن ترجع فيه. والتعليل للقاعدة، قاعدة الخلع بينونة صغرى، ظاهر، وهو أن دخول العوض جعلها كالعقود في النفاذ، حين دخل العوض جعلها مثل العقود في نفاذها، بخلاف الطلاق فكأنه من التبرعات، مثل الهبة إذا وهب ولا أقبض من حقها أن يرجع ولا لا؟ من حقه، فهذا كأنها هبة وهبها طلاق نفسها من غير معاوضة، فاستحق أن يراجعها في العدة، بخلاف فيما لو بذل العوض فإنه لا يستحق ذلك، تعليل لقول الجمهور رحمة الله تعالى عليه. من الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة عدم صحة مراجعة الزوجة إلا برضاها، وهناك فروع أخرى أيضا. القاعدة التالية: الخلع فسخ، وبيان ذلك أن اعتباره فسخا يخرجه من أحكام الطلاق، وتعليل ذلك ظاهر في قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال: فإن طلقها بعد أن ذكر المخالعة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهو إذن لا يدخل في عدد الطلاق، وإنما ذكر الطلقات الثلاث في سورة البقرة، وذكر بين المخالعة ووصف ما تحصل به البينونة الكبرى بالطلقة الثالثة، فدل ذلك على أنها فسخ وليست طلاقة. من الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة: عدم صحة مراجعة الزوج زوجته ولو أعاد العوض لأنه فسخ. 2، من الفروع: لا يدخل الفسخ والخلع في عدد الطلاق وبيناه. 3، أن عدتها حيضة على الصحيح لأنه تمحضت فيه معقولية المعنى عدا ما ثبت في حديث ابن عباس وحديث الربيع بنت معاذ، وكلها قد دلت على أن حيضة المختلعة عدة المختلعة حيضة واحدة. القاعدة التالية: ما صح مهرا صح الخلع به، وهذا ظاهر من حيث الشرح والمعنى. وأما تعليله فلأنه في مقابل إذا كان المهر في مقابل عقد النكاح فهو هذا في مقابل تقويض عقد النكاح، فكان مثله. ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة، منها: 1، صحة العوض بالمال النقد، يعني صحة العوض بالأعيان. 2، صحة العوض بالمنافع. 3، مثل: لك هذا الدار ولك إجارة نفسي أن أفعل، هي تقول لك إجارة نفسي أن أفعل كذا وأن أخيط كذا وأن أعمل كذا وكذا، فهي تؤجر عمل يدها وهي منفعة، أو منافع نخلها أو منافع دورها. 4، صحة العوض بالإبراء من الدين، طلقني وأبرئك مما لك علي أو مما لي عليك. وكذلك مخالعة الحامل بنفقة عدتها، لأن سبب الوجوب قائم، فتقول: طلقني، طلقها توها حامل الآن، طلقني يبغى لها 9 أشهر حتى تنتهي، وعليها عدة، عليها عفوا نفقة، فتجعل العوض. كل هذا قد نص الفقهاء على أنها من فروع هذه القاعدة. ومنها مما يصح المعاوضة عليه المخالعة على إرضاع الولد مجانا، وهذا أيضا من المنافع ولا لا؟ تشبه المنافع، وإن كان فيها منفعة وفيها أعيان اللي هو الحليب، جمعت بين الأمرين. طيب، تبقى مسألة تتخرج هنا لكنها على العكس، وهي الحقوق المعنوية، هل تصح المعاوضة عليها؟ مثل الحضانة، تقول: طلقني والأولاد في حضانتك، وتكون مستحقة للأولاد أصلا، هذا لا يصح، لأنه لا يكون كما قلنا إلا بما يصح أن يكون مهرا، وهذا لا يصح أن يكون مهرا. يعني افترض أنها بينهم أولاد واستحقت الحضانة وطلقها، الآن بيسوون عقد جديد، هل يجوز أن يقول أتزوجك على أن أعطيك حضانة الأولاد مثلا يعني؟ لا يصح، فلم يصح. وهذا كثيرا ما يقع عند القضاة، كان عندنا قضاة أو ملازمين دائما يقولون يعني يجعلون الخلع على حضانة الأولاد، وهذا لا يصح، فهو لأنه لا يصح مهرا. قاعدة: الخلع على مجهول صحيح. شرحها: أولا هذا هو قول الجمهور، ومعناه أن لو كان هناك شيء مجهول فإنه يتسامح فيه، هذا معنى هذه القاعدة. لكن لو اتفقوا على مجهول، مثلا لو قال طلقني ولك ما في الدار، طلقني ولك ما في جيبي ولك ما عندي، طلقني ولك دنانير، العلماء يقولون بأنه يصح هذا، فيكون ما في البيت. وإذا كانت أخرجت شيئا من البيت دون علمه والأصل بقاء في البيت، فهو داخل في ال... لكن الإشكال لو قال على دنانير، قال على أقل الجمع. طبعا على مذهب القاضي، إن كان له مذهب في اللغة، هل أقل الجمع اثنان ولا أقل الجمع ثلاثة؟ فيه نزاع بين أهل اللغة، لكن أكثر الفقهاء يقولون تكون 3 دراهم و3 دنانير. لا، التعليل من الحقيقة من الأمور التي تحتاج إلى تأمل أكثر. كيف المجهول هذا كله لا يصح في البيعات والعقود والإيجارات وغيرها، ثم أجزتموه في المجهول؟ هذا قول الجماهير، ترى هذا قول جماهير العلماء. لكن ما هو تعليلهم على هذا؟ قال في الروض المربع، أنقل التعليل كما ذكره العلماء، قال في الروض: لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة، كأنه سيطلق يريد أن يعفو وما يأخذ عوضه، وإنما يسقط البيوع. هذا البائع يقبض الثمن، يبحث عن الثمن، والمشتري يبحث عن العين المبيعة، لكن هذا ما عنده الشيء. فالتسريح هو نوع من الكرامة، فلهذا يتسامح فيه مثل ما تسامح العلماء في عقود التبرعات ولا لا، والوصايا، فأجازوها بالمجهول وأجازوها بأشياء كثيرة، لأنها باب لسماح النفس ببذل شيء معين، ويطبقون عليه القواعد في أقل ما يصدق عليه الاسم. في التعليل لطيف آخر ذكره بعض الفقهاء، أنه يجوز أصلاً، وهو يعود إلى التبرع الحقيقة، يجوز أصلا بلا شيء ولا لا؟ نعم، يجوز بلا شيء أصلا، يعني يطلق مجانا. ما تقول للبيع يبيع مجانا، هذا صارت هبة، هي حقيقتها الشرعية أنها هبة، فاسمها هبة، بخلاف تقويض عقد النكاح من خلال الخلع. فلهذا ذهب الجماهير وعليها الفتوى وعليها القضاء أيضا فيما وقفت عليه من أحكام وآراء القضاة، أنهم يجيزون أن يكون العوض مجهولا. ذكر المصنف وغيره فروعا تتخرج على هذه القاعدة، منها المخالعة على حمل الشجرة، يعني حمل النخلة ما فيها من الحمل، وعلى حمل الأمة وحمل الناقة، وعلى ما معك، على ما معي يعني، على ما في، أو يقول هو على ما معك أو على ما في بيتنا ونحوه. قاعدة: الخلع لا يسقط غيره من الحقوق. لماذا؟ لأنه يفهم بعض الناس إذا قال أعطيني مبلغ كذا وكذا وأطلقك في حقوق سابقة، فبعضهم يتصور، الفقهاء لما وضعوا هذه القاعدة يتصور أن المخالصات العادية، هذه المخالصات التجارية، في الغالب أنه إذا وقع مخالصة أنها تنسخ الحقوق السابقة كلها، فيفهم منه أن هناك دين سابق شخصي ما له علاقة في الحياة الزوجية، فهذا منسوخ. المهر المقدم إذا كان لم يدفع منسوخ، المهر المؤخر إذا وقعت الفرقة منسوخ، هذا كله يلغي كما يفهمه الناس من المخالصات التجارية. فلهذا الفقهاء وضعوا، حتى المصنف رحمه الله جعلها قاعدة في آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه، فبين بأن الخلع لا يسقط غيره من الحقوق. وباقي شيء، النفقات أيضا من الفروع التي تتخرج، النفقات السابقة وجبت عليه نفقات ما دفعها، غير المهر المقدم والمهر المؤخر والديون البحتة التي بين الزوجين غير اللي يكون سببها الزواج، كل هذه من الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة. طيب، نتوقف هنا، انتهينا من باب الخلع. إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ الطلاق إن شاء الله. نعم. نعم، قول الأكثر من أهل العلم بالجواز، وقول مشايخنا بإطباق. لو أحكي عنهم الإجماع لتحملت ذلك، كل المشايخ درسنا عليهم و كذلك، ولا عمل القضاة عليها أيضا. فقوله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما، ما هنا تفيد العموم، فيما افتدت به، فأفادت العموم ويجوز. هناك من الفقهاء من يقول لا يجوز. الصحيح أن هذا إنما يقع عند الظلم فقط. في قوله عز وجل في منع الزوج أن يأخذ ما زاد في المهر عن أن يأخذ ما زاد عن المهر إذا كان هناك ظلم. أما إذا كان عن تراضي، لا سيما الحقيقة أن أحيانا حقوق الزوج هي أكثر من المهر، وهذا واقع ولا لا؟ يعني الزوج يخسر أشياء ويخسر أشياء تتلف. لو أراد يتزوج، حتى لو وضع شقة وأثاث، إذا جاءت الزوجة الجديدة قامت وألغت كل هذه الأشياء، الهدايا، الخالة والخال والأخوان، وإن كان الثري بعد يعطي سيارات لأخوانها وأقاربها، فالحقيقة مو بالمهر 50,000 أو 60,000 أو 70,000 التي تدفع للزوجة، هذا مهر يدفع، لكن تجد أن التكاليف الفعلية قد تتجاوز 150,000 أو 200,000 على حسب أحوال الأسر. نعم. نعم، الشيخ يقول: هل هناك فرق بين طلب الطلاق وطلب الخلع؟ طلب الخلع كانت تقول أسهل، لأنها ستبذل هي شيء، وطلب الطلاق هذا الزوج ما يأخذ شيء، لا يأخذ شيء مقابل، وإنما أحيانا يطلقها بمروءته، قد يكون يحبها ويريدها لكن ما يبغى يعذبها ولا يعذب أهلها أيضا، فتجد أنه يطلق لمجرد الطلب. هل إثمها، نصوغ السؤال بطريقة، هل إثمها بطلب الطلاق أعظم أو هو بطلب الخلع؟ أنا أرى طبعا واحد، لا الخلع ولا الطلاق، إذا كان سببه المكابرة البحتة التي المحبة موجودة، وإنما فقط ركبها الشيطان كما يقولون، واحد، لا الطلاق ولا الخلع، ما في فرق. لكن بلا ريب أن تعويض الزوج أخف. ودائما أصحاب المروءات تجده وإن تأخر في الطلاق، لكن كما يقولون العامة في مثالهم عزامات مدامات، فقط ينتظر بشهر شهرين لعلها يطيح لي في رأسها شوي لعلها، ثم إذا شاف الأمور ما منتهية فهو يكرمها بالطلاق ويدعها. لأن كثير من النساء إذا طلق ورك تعجلت، يعني كانت تدلع عليه يعني، ولا فيصبر وليس قصده المضارة والإيذاء، يعني أن يلوح لي أن في فروق، والله أعلم. لأنه رضاه بالعوض دلالة على رضاه بتقويض عقد الزوجية، وإلا لطلب أكثر. بخلاف الطلاق فإن كثير إن لم يكن أكثر الناس، كثير من الناس يطلق مروءة. والحقيقة يعني لو قلت لك يعني اللي أعرف من علاقاتي، لا من الأقارب ولا من غير الأقارب، الأغلب أن الطلاق كان مجانا، الأغلب إلا في حالة الغش والتدليس الواضح، المرأة فيها عيب ظاهر، المرأة يحفظنا وإياكم قد تكون يعني غير بكر، في غش ظاهر. أما إذا ما صار توفيق يطلق مجانا ولا الله نعم. ها حلق ماء السفيه قصدك ما يوجب الحجر، يعني سفه العقل ولا سفه التصرف المالي؟ هو يعرف السفه دائما في التصرف المالي، لا اعتبار لها يعني. الحق هذا ليست عوض، هي مقابل عقد الزوجيه وليس مقابل مال، والله اعلم. واهم احنا قلنا بانه اذا كان بلفظ الطلاق او حتى بلفظ الخلع انه صار طلاقا محضا رجعيا. نعم. لكن لو تم وانتهت العده يبقى النزاع في المهر بس في العوض. قصدك هل يكون من حقها أن تطالب به؟ نعم، إذا نص على الفرقة، إذا قال مثلا المهر مقدم كذا ومؤخر على الموت أو الفراق، هذا فراق، وأنت ما اشترطت، ما قلت أنا أطلقك على أن تدفعين لي كذا وعلى أن تبرئينني من المؤخر الصداق. فالأصل تعلق بذمتك كما قال الفقهاء في القاعدة، لأنه لا يسقط ما ثبت من الحقوق السابقة، النفقة والمؤخر والمقدم والديون والنفقات. فالأقرب سؤالك جيد ووجيه، يعني كأن فيه معنى أن هذه بالفرقة والعوض دفع بناء على الفرقة، فكيف نعطيها عوض الفرقة والمؤخر الذي هو عوض عن الفرقة؟ كذا هو عوض عن الفرقة. نعم هو عوض عن الفرقة صح، لكن ثبت بأصل العقد، بينما هذا ثبت بالاتفاق الجديد وهو المهر وهو العفو الخلع. فإذا لم يسقطها وإذا لم يجعله في الشرط، ما قال أنا أطلقك على، هذا يفعله الرجال إذا كان معهم محامي جيد، أو على الدين وعلى المهر المقدم وعلى المؤخر وعلى النفقات وعلى حقوق كلها، يسقط كل حق له حتى تطلب الطلاق، وبعضها تبذل هذا كله نسأل الله السلامة والعافية أحيانا ظلما. نعم نعم شيخ. طلاق السني والبدعي هذا أيضا طويل ويحتاج إلى بسط، إن شاء الله درسنا القادم هو كله في الطلاق، إحنا الآن فقط في الخلع، إن شاء الله سنأتي للدرس القادم إن شاء الله، لأن يحتاج إلى بسط وإطالة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.